يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ويقدر الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد مالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقبرون بها وفي عرصات القيامة ويجزون فيوقفون عليها ويجزون بها. نعم ويجزون بها أحفظها من قديم ويجزون بها فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يكون يوم القيامة من الأمور العظيمة الحساب، يوم القيامة من أسماء يوم الحساب، من أسماء يوم القيامة له أسماء كثيرة يوم القيامة. ويوم الفصل ويوم النشور ويوم التلاق ويوم التناد وهكذا ويوم الحساب. حساب هذا هو من أعظم ما يكون يوم القيامة الحساب. يحاسب الله الخلائق يحاسبهم وهو سريع الحساب. وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. يحاسب الله الخلائق يحاسبهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب من يناقش الحساب. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يناقش أو من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أليس الله يقول فأما أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. قال إنما فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عرض الأعمال حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه حسابه إنما هو عرض أعماله. ولهذا أترجح إلى هذا بقول ويخلو الله تعالى بعبده المؤمن. يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه نعم أحسن يخلو بعبده المؤمن ما ويخلو بعبده المؤمن نعم يقرره بذنوبه إلى آخره كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. هو لا يعني هذه الكلمة عامة يعني إشارة إلى دليل قوله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. فمن أمور الحساب ما دل عليه القرآن كما في الآيات التي ذكرتها، ومنها ما دلت عليه السنة. فالفقرة الثانية إنما ثبتت بالسنة، فالرسول أخبر أن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ثم يغفرها له، يقرره بها ويغفرها له، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أو كما جاء في الحديث. وأما الكفار، الكفار فإنه يقول الشيخ فإنها لا توزن أعمالهم، لا توزن أعمالهم كما توزن من له حسنات وسيئات. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، لا ليس لهم حسنات، فلهذا لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لذو حسنات وسيئات توزن أعماله، فقد ترجع الحسنات وقد ترجع السيئات، و فيستوجب العذاب إذا رجعت سيئاته على حسناته. فالكفار يقول الشيخ لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته، بل تحصى أعمالهم، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يجزون. وكان هذه العبارة تشعر بأن أعمالهم لا توزن، والقرآن ظاهر والله أعلم أن الكفار توزن أعمالهم فتخف موازينهم. قال الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها كالحون. الآيات ونظائر هذا في القرآن متعددة، لكن قال الشيخ إنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، توزن أعمالهم فتخف ميزانهم، لأنه ما لهم حسنات، تخف موازينهم، موازين الحسنات ليس فيها شيء. فهؤلاء والعياذ بالله يبوؤون بالشقاء بالشقوة، وهم الذين يقولون غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله لهم اقتروا فيها ولا فعلا. نعوذ بالله من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء، نعوذ بالله من مصير أهل الشقاء. اللهم نسأل الله السلامة والعافية، ويظهر أننا اليوم سنبتدي بهذا القدر ونأخذ بعض ما تيسر من الأسئلة، لأني أحب أن أنصل عند الأذان. هاكي الحمد، ها؟ نأخذ منها شوي. صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الأول يقول ما معنى قوله في الحديث غرلا بهما، ما معنى بهما؟ غرلا بهما، غرلا غير مسلمين، أما بهما فالآن لا يحضرني معنى. نعم. ثم بهما ما وردت في اللفظ الذي عندنا، هل وردت معكم؟ نعم. فراجع الحديث و نعم كلام أهل الجنة. نعم. بهما لا أعرفه. نعم. ما رأيكم في من خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث؟ لا حول ولا قوة. والله هذا السؤال لا يتسع له هذا الوقت، ما يتسع الوقت للكلام في هذه المسألة، مسألة كبيرة تحتاج تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. وعلى كل حال فلعل الذين خطأوه ما فهموا مراده، فكل من فهم حقيقة الأمر في هذه المسألة بإنصاف لا يشك أن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق. نعم، هذا هو الجواب على سبيل التفصيل. هذا يقول: رجل يجلس بين الشباب ويقلد كبار المشايخ فيتضاحك الشباب، هل يكفر لاستهزائه علما أنه يقول إنه مستأجر من المشايخ الذين يقلدهم؟ هذا من شأن أهل الجهل والسفه والاستخفاف، هذا إنما يفعله سفهاء الناس. أصل التقليد، نبدأ التقليد والتمثيل للشخصيات، تقمص الشخصيات، هذا أسلوب أهل اللهو، هذا هو الذي يقوم عليه التمثيل، التمثيل الذي يمثل حجما كبيرا من برامج، من برامج الترفيه، الترفيه الأثيم للبريء، ليس هو الترفيه البريء. وأما قوله إنه مستأذن فهذا مستبعد، أنا أظن إنه كذب. إن كان يقوله لمن يمثل عندهم فلا أستبعد أنه يكذب عليه، فيجمع بين استهزائه واستخفافه و وتعويض من يتأثرون به على هذه المناهج، يجمع لهم بين العمل الساخر المتضمن للاستخفاف بأهل العلم وأهل الصلاح والكذب عليهم. لا أظن أحد يأذن لشخص أن يمثل نفسه ويقول نعم. والدليل على عدم الجدية أن الجلسة تكون جلسة ضحك وتسلية ولهو. هذا هو رأيي من يزعم ذلك ويمارس هذا الأسلوب الخاطئ الشائن. نعم، هل الأصح أن نقول ما ربك ما دينك أو من ربك من دينك ما دينك؟ حسب ما ورد في الحديث، والذي يضع أنه ما ربك وما دينك أو من ربك، يعني لفظ الحديث الآن بالضبط لا هناك الموجود عندك المسلم، من ربك وما دينك، هذا واضح ما في أشكال، من ربك يراجع في البخاري وغيره. نعم، وكل من اللفظين له وجه، لكن لفظ من لأن العربية يعني تستعمل لمن يوصف بالعلم في المخلوق، يوصف بالعقل، فهذا أنسب. فإذا صحت الرواية ما ربك فإنه لا مانع من تعبير بها ويكون لها وجه، لكن الآن المتبادل هو كما هو كما قلت من ربك وما دينك، من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم، السؤال الأخير: هل يصح إطلاق لفظ الشخص على الله سبحانه وتعالى؟ ورد في البخاري: لا شخص أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الحديث لا شخص، فهذا مما يخبر بها عن الله ويقال انه شخص. نعم، وشيء، لكن لا يقال ان هذا اسم من اسماء الله الشخص، كما ان الشيء يطلق الله فتقول الله شيء، لكن ليس من اسمائه الشيء. وهذه المثل المشهوره عند اهل العلم انه ان باب الاخبار اوسع من باب التسميه والوصف، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم،

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. هنا كبيرة الزائدة ها بدون هذا من نحفظ قديم ولا نعم نسيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث مسائل، في الحقيقة أنه سبقت الإشارة إلى بعضها عند الكلام في وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، المسألة الأولى ما يتناوله اسم الإيمان، يعني مسمى الإيمان، ما هو الإيمان؟ يقول الشيخ رحمه الله من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل، خلافا للمرجئة الذين يقولون إنه التصديق فقط، تصديق القلب هو الإيمان، وأما الأعمال فليست من الإيمان، أو تقول الجهمية هو المعرفة والمعنى متقارب. وخلافا للكرامية الذين يقولون الإيمان هو التصديق باللسان، فمن صدق بلسانه فهو مؤمن، فهو مؤمن يعني في الدنيا، وإن كان مخلدا في النار يوم القيامة، لكن ليس هو في الحقيقة بمؤمن بل هو منافق، هذا اسمه الشرعي. من صدق بلسانه وأظهر الإيمان بلسانه فليس بمؤمن في الحقيقة، وما هم بمؤمنين. فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، للأدلة الكثيرة التي دلت على هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بأصوله الستة، وهي اعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأمور عملية، قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسره بنحو تفسيره للإسلام، ففسره بأمور عملية، وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال كثير من الأئمة الإيمان قول وعمل، رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد قول القلب، يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان المرجئة يسمون مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة يقول ومن تبعه يقول الإيمان هو التصديق للقلب تصديق القلب وإقرار اللسان أهل السنة وأئمة أهل السنة ينكرون هذا القول وما هو أبعد منه فيكون الإيمان قول وعمل فلهذا يقول الشيخ من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل ثم يفصل ذلك بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يعني أن الإيمان يشمل هذه الأمور الخمسة الإيمان اسم لهذه الأمور الخمسة يشمل خمسة أمور قول القلب يعني اعتقاد القلب يعني التصديق وقول اللسان الذي هو الإقرار كما يقر الكافر عند إسلامه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وعمل القلب كما حبة الله ورسوله وأوليائه ومحبة ما يحب والخوف من الله والرجاء والتوكل عليه سبحانه وعمل اللسان كثير الذكر بأنواعه تلاوة القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل الجوارح عمل الجوارح كالصلاة من الركوع مثل ما في الصلاة من عمل الجوارح فالصلاة مستمرة على أقوال وأعمال كالقيام والركوع والسجود هذه كلها أعمال جوارح ومثل الحج طواف بالبيت وسائر المناسك هي من أعمال جوارح فهذا هو فالإيمان يشمل كل ذلك الإيمان بضع وست أشهر الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والصيام من الإيمان والحج بأعماله من الإيمان كله قول القلب واللسان هذا تفصيل لما ذكر قول أهل السنة فصل بقوله قول القلب واللسان يعني اعتقاد القلب والقلب وعمل القلب واللسان والجوارح وهذا أتم من قول من يقول إن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان صحيح أن هذا يرد مذهب الخوارج المرجئة لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم في يعني يستوعب كل جوانب الإيمان وهذا هو الحق الذي لا بد فيه أن الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم خلافا للمرجئة خلافا لكل من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فالأعمال من الإيمان ويجب أن وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص وكثير من المرجئة يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو واحد ما دام أنه هو التصديق فإنه لا يزيد ولا ينقص شيء واحد وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص وما دخلت الزيادة يدخله النقص إذا خلع عن الزيادة فإنه ينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد، التصديق بالقلب يزيد بالقوة، يقوى ويضعف، والإيمان يزيد بالطاعة، فكلما كان أطوع لله كان إيمانه أكمل، وينقص للمعصية ينقص. هذا هو المعقول. أفيكون إيمان التقيم المستقيم على أمر الله ظاهرا وباطنا كإيمان المنتهك لحرمات الله؟ أفيكون أحد إيمان أحد المؤمنين كإيمان الكمل من المؤمنين كأبي بكر وعمر فضلا عن من فوقه؟ فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يحسه من أوتي علما وبصيرة وتفقدا لحاله، يحس زيادة الإيمان ونقصه بالإقبال بقوة الخوف من الله وقوة التوكل. فالخوف يقوى ويضعف، والتوكل يقوى ويضعف، والرجاء يقوى ويضعف، كل ذلك يزيد وينقص. هذا في أحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة، يزيد وينقص. وكما تقول المرجئة إن الإيمان واحد وأهله فيه سواء، كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم من الإيمان كذلك لا يزيد ولا ينقص، بمعنى أنه كل لا يتجزأ، فإذا يعني فات منه جزء أو فقد منه جزء زال الكل، زال الكل. وعند أهل السنة أنه لا يزول كل الإيمان بزوال بعضه، أما الخوارج فيقول بل والمعتزلة يقولون يزول الإيمان بزوال بعضه، فمرتكب الكبيرة كما وهي المسألة الثالثة. لا يزول الإيمان بزوالكم، فالإيمان شعب كما في الحديث، لكن منها شعب قد يزول، يزول الإيمان بزوالها، وشعب لا يزول الإيمان بزوالها. وإلا لوقع الناس في حرج عظيم. المسألة الثالثة حكم مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون مطلق المعاصي، لا يكفرون أهل القبلة. أهل القبلة وكل من أظهر الإسلام ولم يأتي ناقضا من نواقض الإسلام فهو من أهل القبلة، كما في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، أو فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فهؤلاء هم أهل القبلة، فكل الطوائف التي لا يحكم بكفرها فهي من أهل القبلة. والمنافقون هم من أهل القبلة في الظاهر، وإلا فهم المنافقون ليسوا من المؤمنين بل هم مع الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، يقول يعني أي معصية فإنه يكفر صاحبه، لا، المعاصي أنواع، معاصي نعم توجب الكفر، نواقض الإسلام، كالاستهزاء بآيات الله وبرسول الله، أبي الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومثل سب الدين، سب الإسلام، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ذنوب يخرج بها الإنسان عن الإسلام. ولهذا يقول الشيخ إن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي خلافا للخوارج، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعروف أنهم يكفرون يعني مرتكب الكبيرة، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام وصار من الكافرين، حلل الدم والمال يصير مرتدا، فالسارق والزاني والشارب وما إلى ذلك عندهم أنهم كفار. أما أهل السنة فإنهم لا يفكرون بهذه الأمور، بل أخوة الإيمان باقية مع المعصية، مع المعصية أخوة الإيمان، القاتل أخو للمقتول، أليس الله قال في آية القصاص فمن عفي له، يعني القاتل الذي عفي له من أخيه، يعني من دم أخيه، من المقتول؟ فالقاتل مقتول أخوان في الإسلام، وإن كان القاتل عاصيا ظالما وهذا مظلوم، لكن هذا لا تزول معه أخوة الإيمان. ومثل هذا آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. بل إن أهل السنة لا يسلبون العاصية أو الفاسق الملية، الفاسق من المسلمين، الملي منسوب لملة الإسلام، الفاسق الملي نسبة للملة الإسلامية، الملة القيمة، لا يسلبونه الإيمان كما تفعل الخوارج، كما تفعل المعتزلة. الخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان بل يسلبونه الإيمان ويكفرونه، أما المعتزلة فإنهم يسلبون الإيمان، وأهل السنة لا يكفرونه بل ولا يسلبونه الإيمان ولا يخلدونه في النار يوم القيامة، بل هو يوم القيامة الفاسق الملي يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يخرجه من النار برحمته سبحانه وتعالى وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته، وكل ذلك من فضله وكرمه وإحسانه. فأهل السنة أيضا لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان كما تفعل المعتزلة، ولا يخلدونه في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة. فالفاسق يقول الشيخ إن الفاسق قد يدخل في مطلق الإيمان المطلق في بعض الآيات، وقد لا يدخل في بعض الآيات. ففي قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة هذه يدخل فيها الفاسق، فليس من شرط الرقبة التي أمر الله بتحريرها، ليس من شرطها يعني كمال الإيمان، لا، بل يجزي تحرير، يجزي تحرير رقبة إنسان رجل ذكر أو أنثى معه أصل الدين أصل الإيمان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية التي أراد سيدها أن يعتقها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. إذن هي مؤمنة بالله وأنه في العلو خلافا للمعطلة الحلولية. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقد لا يدخل الفاسق الملي في الإيمان المطلق في بعض النصوص، فقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فالفاسق الملي الفاسق لا يدخل في مثل هذه الآية، لا يدخل في من هذه صفاتهم، أولئك هم المؤمنون حقا. فالفاسق الملي ليس مؤمنا حقا، هو مؤمن في الجملة، كما لا يدخل في اسم الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. الإيمان الكامل الذي يمنع من مقاربة هذه الفواحش. فمن يقدم على الزنا أو السرقة أو الانتهاب لا يقدم على ذلك وهو مؤمن إيمان المؤمنين الكمل الذين يمنعهم إيمانهم عن اقتراف المعاصي وإن كان معه أصل الإيمان. الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه أصل الإيمان، لو زال عنه أصل الإيمان صار مرتدا، ولو مات قبل أن يتوب كان كافرا. وهذا قول الخوارج، لا هو معه الأصل لكن يزول عنه الإيمان الكامل الذي يمنع من الإقدام على الفاسق. ومتى يعود له إيمان؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان، عاد بالتوبة، نعم يعود إليه إيمان. أما ما دام أنه مصر لا يعود إليه إيمان، مصر على مقارفة الزنا أو السرقة أو الشرب أو فإذا تاب رجع إليه إيمانه الذي كان عليه. يقول الشيخ في ختام هذا الفصل في بيان حكم الفاسق وهو مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين، يقول فإذا ماذا يعبر أهل السنة عن الفاسق؟ يقولون إنه مؤمن بإيمانه، يعني مؤمن، هو مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بكبيرة، هو فاسق باعتبار الكبيرة ومؤمن بما معه عنده يعني جانب طاعة وجانب معه، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. صحيح مؤمن ناقص الإيمان. يقول الشيخ فلا يعطى الاسم الاسم المطلق فيقال هو مؤمن، هذا مؤمن. ولا يسلب مطلق الاسم يقال انه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأن ليس بمؤمن فيها سلب لمطلق الاسلام، لمطلق اسم الايمان ليس معه ايمان، فلا يعطى الاسم المطلق بحيث انه يوصف بالايمان الكامل ويقال ان هذا مؤمن. ولهذا لما اعطى الرسول رجالا ولم يعطي واحدا قال له احد الصحابه انك لم تعطي فلان واني لاراه مؤمنا، قال او مؤمنا، ردد ذلك عليه ثلاثا. ففرق بين الايمان، الاسلام يصدق على سائر المسلمين، كل من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم ياتي بناقض من نواقض الاسلام فهو مسلم. فاسم الاسلام يعني اعم واوسع دائره، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن مسلم مؤمن الايمان الكامل وان كان معه قصر الايمان. لا اسلام الا بايمان، لا يكون الانسان مسلما على الحقيقه الا ومعه اصل ايمان، ايمان القلب. فهذا تقرير مذهب اهل السنه والجماعه في هذه المسائل الثلاث، في مسمى الايمان وما يتناوله هذا الاسم، وفي زياده الايمان ونقصان، وفي حكم مرتكب الكبيره او الفاسق الملي على يعني باي تعبير من القران مرتكب الكبيره. وقد اشار الى مذهب اهل السنه والجماعه في ذلك، ومذهب الخوارج ومذهب المعتزله. فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه الطوائف في ما ابتدعوه من الأسماء والأحكام. فمرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه مثلا مؤمن ناقص الإيمان، ليس بكافر، ولم يخرج عن الإيمان مطلقا، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله كما تقدم. وهذا هو موجب عدل الرب سبحانه وتعالى، فلا يسوي بين من آمن به وبرسله مع ارتكاب بعض الذنوب وبين من كفر به وبرسله، فالله تعالى لا يسوي بين هؤلاء، كما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجترع على حرمات الله وبين المستقيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم بعد. أصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 و14 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم،

ومن الغل والحقد عليهم. فقلوبهم سليمة ليس فيها غل على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبغضون أحدا منهم، وكذلك ألسنتهم سليمة لا يسبون ولا يتبرؤون من أحد منهم، بل إنهم يحبون أصحاب رسول الله بقلوبهم ويثنون عليهم بألسنتهم ويدعون الله لهم. كما وصف الله أولئك أعني التابعين لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يدل على محبة، يدل على محبتهم لمن قبلهم للمهاجرين والأنصار، لذلك يدعون لهم بالمغفرة ويسألون ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن كان هذا المعنى مشروع من المؤمنين لإخوانهم عموما، ولكن أحق الناس بذلك هم الصدر الأول، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أحق بالدعاء لهم، أحق بسلامة القلوب لهم. وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل طاعة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال هذا عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة من الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح، وهو خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض يعني الاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام بخالد لا تسبوا أصحابي. فالصحبة مراتب، فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض، فالسابقون الأولون ليسوا كالمتأخرين، ليسوا كالذين تأخر إسلامهم. وهذا كذلك ينسحب على من جاء بعد الصحابة، فقول لا تسبوا أصحابي وإن ورد على هذا السبب فإنه يتضمن نهي من يأتي بعد عن سب أصحاب الرسول. سبحان الله، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شباب المسلم فسوق، المسلم أي مسلم، شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما ظن بسب أصحاب الرسول، فكيف بسب أحد من أصحاب الرسول، فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابر الصحابة. وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية، الطائفة الرافضة، باءوا بهذا الإثم، فهم شر طوائف الأمة، أشدها بغضا وسبا وظلما لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: ويتبرعون أهل السنة والجماعة يتبرعون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ومن تفاصيل هذا الأصل أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني أن أهل السنة يؤمنون بصبر الصحابة ويحبونهم وينزلونهم منازلهم. فالصحابة متفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. لذلك أهل السنة، نعم أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر. فأي آية يذكر الله فيها المهاجرين والأنصار فإنه تعالى يقدم المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار كما أنهم يؤمنون بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة المتعلقة بفضائلهم عموما وخصوصا. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.